1192 ایکی جبی حدیث دیگه ما دیار بد کانی رباط چند دب خیره رباط چیه؟ اویه مروب بچتاوی جهه سر حدودی نو بین بصرمان و کافره جهه خطر مروب حراسیه بگرد البصرمان. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله رباط روجك تريك خديدة روجك ابتني خير من الدنيا وما عليها تشترج دنيا أو تشتل سرية عردي وموضع سوط أحدكم من الجنة وجهة دار إيكشوا البحشتي جهة دار إيكشوا جيفة إيكشوا البحشتي ماني چند جهة كيما خير من الدنيا وما عليها تشترج دنياي وأو تشتل سر دنياي والروحة يروحها العبد في سبيل الله روحاك عبد بك تنتريك خديدة روحا أفيا ما بين زوال وقت روش اشليف عصمان دبورة وحتى شبه هوي وقت مروف الجهاد دابت أو الغدوة آن اش طلوع الشمس وقت روش اتهلت حتى روش اشنيفا عصمان بورت هندا فترة مروف الجهاد دابت كان فترة كاكيمة بس النخدية چوانا خير من الدنيا وما عليها تشترج دنيا أو تشتل سر دنيا.